الإميلي عليا يا نسمة إميلي، إميلي الهم عن صدري إميلي. الإميلي عليا يا نسمة إميلي، إميلي الهم عن صدري. طل العريس طل العريس وتمايل قبيلي بوجود الشباب حفلتنا هنية. نعم يا ابو ميمون. نعم يا حبيبي يا حبيبي يا يا يا يا ليل على دلعونا وعلى دلعونا عريسنا الطيب يا ضي عيونا. وما في موت وما في موسيقى وفي دفن محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة. وما في موسيقى وفي دفن محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة. ما في موسيقى وفي دفن محمى ما في موسيقى وفي دفن محمى نغمة ترقي أو وردي من شمة. ما تلقي أو ورد من شهمة. ما في موسيقى وفي دف محمى نغمة تلقي أو ورد من شهمة. والعروسين أمه مع إمة ومع بي وبي عم بيحيونا. شرحونا وعلى طلحونا عارضنا الطيب يا ضي عيونا. وجينا بالحفل جينا تنهني أهل العرايس واللي زارونا. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. وأم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أنت يا صهري يا صهري الغالي تعيش وتنهد بعيش هنية مع الجبل داير من دارو ونزل عالوادي وبص بنهارو. لطلع الجبل داير من دارو ونزل عالوادي وبص بنهارو. لك يا عريس ورد وأزهار تعطي العروسة منك هدية. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي بدر الليالي. أم العروسة تنادي عالعالي تسلم لي بنتي.